بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. هذا الباب أراد به الإمام مسلم رحمه الله أن الإنسان إذا أتى المسجد وصلى في مكان فريضة أو نافلة ثم جلس في مجلسه الذي صلى فيه ينتظر الصلاة، لكنه اضطر إلى أن يترك المكان لشغل أو لعذر وقام من مجلسه ثم عاد إليه، فإن وجده خاليا فذلك الحال والشان، وإن وجد أحدا شغل مجلسه وجلس فيه فله أن يقيم وأن يجلس في المكان الذي كان قد جلس فيه من قبل، لأنه أولى بهذا المجلس من غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بذلك، لكن هذا المجلس تكون الأحقية له فيه إلى موعد الصلاة التي جاء ينتظرها، أو إلى موعد الصلاة التي تكون بعد الصلاة التي أداها، وبعد ذلك تعود الأولوية لمن يسبق إلى المجلس، ولا يبقى هذا المجلس خاصا به يومه أو أسبوعه أو شهره، وإنما تكون أولويته فيه إلى الصلاة التي تحين بعد جلوسه. ولهذا فإن بعض أهل العلم كرهوا للإنسان أن يختص بمجلس يجلس فيه كلما دخل المسجد، ويقيم فيه لغير سبب. فإن كان ثمة سبب بأن اختاره ليقرأ فيه القرآن أو ليعلم فيه علما أو ليفتي فيه ويجيب سائلا أو غيرها من الأسباب والأغراض الشرعية، فله ذلك. أما إن كان لغير موجب وسبب فبعض أهل العلم يكره له استيطانه مكان، كما يستوطن الإبل مكانا لأن هذا المسجد بيت لله والناس يتسابقون إليه ويقيمون الصلاة فيه، فينبغي له أن ينتهي إلى حيث يجد المكان، فإن وجد مكانا وجلس فيه ثم قام منه لغرض كتجديد وضوء أو إحضار حاجة أو إكمال شغل ثم رجع إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فهو أولى به. هكذا جاء توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة، وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. نعم. ثم قال في شرحه للباب: قوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال أصحابنا: هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه لم يبطل اختصاصه بذلك المكان، يكون هو أولى به وأخص. نعم. بل إذا رجع فهو أحق به، فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن قد قعد فيه غيره فله أن يقيم فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث ولا يأنف ولا يدعي الأولوية، بل الأولوية للأسبق. نعم. هذا هو الصحيح عند أصحابنا، يعني علماء الشافعية، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول، يعني أن على الثاني أن يفارق المكان للأول إذا رجع. وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب، والذي ذهب إليه الإمام النووي أنه عند الشافعية يجب. قال وبعض أهل العلم يرى أن هذا من باب الاستحباب ومن باب الندب لا من باب الوجوب، وهو مذهب مالك والصواب الأول، وهو مذهب الإمام مالك، يعني أنه يستحب، لكن النووي رحمه الله رجح قول الشافعية، قال والصواب الأول. نعم. قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها، يعني ليس بلازم أن يترك ما يدل على سبقه، سواء ترك أو لم يترك فالأولوية له. نعم. سجادة ونحوها أم لا؟ فهذا أحق به في الحالين، وهذا أحق به يعني الذي جلس وقام وهو يريد الرجوع أحق به على كل الأحوال، سواء ترك أثرا أو لم يترك. قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها، يعني أحق به إلى أن تقوم الصلاة في هذه الصلاة وحدها، ولا يلزم أن يبقى الحق له إلى الصلاة الثانية إلا إذا جلس ينتظر الصلاة الثانية. نعم. دون غيرها والله أعلم. ثم قال نعم، إذا كان ترك صلى ثم ترك المكان وذهب لقضاء حاجة الله كأكل طعام أو تغيير ثياب أو نحو ذلك فهو أولى به ما دام قد صلى في ذلك المكان، لكن من يعني يطلب من غيره أن يحجز له مكان وهو لم يصلي فيه ويبقى المكان محجوزا ربما لأكثر من صلاة، فهذا ليس بمشروع، بل إنه من الممنوع، لأن الحجز في المساجد ممنوع. نعم. ثم قال باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. هذا باب عقده الإمام مسلم أو أورد فيه هذا الحديث في هذه المناسبة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق بعض الأفراد وبعض الأشخاص على غير الطباع العادية، فبعض الرجال، وهذا غالبا ما يظهر في الموالي لكثرة معايشته مع النساء ولكثرة جلوسه بين النساء فيجبل وينطبع على صفاته وخصائص النساء من حيث الكلام ومن حيث الحركة ومن حيث الطباع، ربما حبب إليه أن يلبس من الثياب ما يشبه ثياب النساء، وأن يتكسر في كلامه كما يفعل النساء، ويكون ذلك طبعا له. ومن لوازم هذا الطبع أن لا يشتغل ولا يلتفت إلى ما عليه النساء من الصفات والأحوال، وربما لا يخطر في باله النظر والتفكر في حال النساء. وهذا النوع من الرجال يطلق عليه العرب صفة المخنث أو المخنث، على أنه اسم فاعل من الرباعي أو اسم مفعول، إما أن يقال المخنث ويقال المخنث. ولما كان عادة هؤلاء التصاقهم بالنساء للخدمة ولمساعدة النساء ولعدم التطلع إلى عورات النساء، أذن لهم مخالطة النساء، لكن إن لوحظ عليهم ما يلفت النظر من حديث حول عورات النساء وحول أوصاف النساء وحول ذكر جمال النساء، فهؤلاء يكونوا قد أصابوا من المعرفة ما ينبغي أن يحال بينهم وبين معاشرة النساء. هذا إن كان اتصافهم جبلة وعادة وطبيعة، أما إذا كان الرجل يتشبه بالنساء ويحاكي حركات النساء لكنه فطن لما عليه من عورات، أي لما على النساء من عورات، وربما تحدث بذلك وتلذذ به واستمتع بالحديث فيه، فإن أمثال هؤلاء يمنعون بل يحرج عليهم قرب النساء أو الحديث معهم أو مخالطتهم لما يخشى عليهم من الفتنة، الفتنة التي يفتتنون بها أو يفتنون النساء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر به أن يرى أمثال هؤلاء، خاصة المجبولون والمتطبعون، وأن ذلك جبلة وعادة وليس تعمدا. ولما كان كثير منهم يسخر لخدمة ومساعدة النساء خصوصا فيما لا يقدر على فعله النساء، فكان يرخص لهم، لكن متى بدا منهم ما يخالف هذا التطبع يفصلون ويمنعون من مشاركة النساء. أورد المصنف حديث أم سلمة أنها كان عندها يعني مما يخدمها من هؤلاء أي المخنثين ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مدينة الطائف أخذ هذا المخنث يتحدث مع عبد الله بن أبي أمية أو ابن أمية أخو أم سلمة رضي الله عنها، وأنه أرشده قال له إذا فتحتم الطائف، دله على امرأة ويبدو أنها كانت من الفواجر ومن الجواري والمومسات، ونبهه إلى أن له أن يفيد من هذه المرأة لأن لها خصوصية وجمال ومقاطع في جسدها تلفت النظر ويستهويها الرجال، ولا شك إن الكلام في مثل هذه الأمور يدل على أن هذا المخنث عنده معرفة بعورات النساء، فقال له إذا فتحتم الطائف فعليك بفلانة، وسماها ثم وصفها له بقوله فإن لها عكن يعني أطراف تقبل بأربع وتدبر بثمان، وهذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الرجل ليس من غير أولي الإربة، بل إنه من أولي الإربة يعني الذي يشتهي النساء. فقال لزوجته رضي الله عنها أما إن هذا الرجل ما دام يعرف هذه الأمور وعنده خلفية عن أشكالي وأنواعي وأوصاف النساء فهو ليس من غير أولي الإربة ولا يعد من المخنثين ذوي الطبع الجبلي، وعليكم أن تحتجبوا عنه خشية أن يرمق الواحدة منكم ثم يصفها لغيركم. وهذا من الأمور المحرمة شرعا أن يصف الرجل النساء للرجال، بل إنه جاء النهي عن أن تصف المرأة لزوجها أو لغيره من الرجال بعض النساء وأوصاف النساء وأشكال النساء لما في ذلك من الفتنة ولما في ذلك من التجرؤ على ارتكاب المعصية. فإذا كان هذا ممنوع من النساء فالوصف من الرجال من باب أولى، وهذا يعد فارق بين من يجوز أن يدخل على النساء كما أشار إلى ذلك القرآن حيث استثنى غير أولي الإربة من الرجال، أما إن كان ذا إربة فلا يجوز له أن يدخل على النساء الأجنبيات، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو عوانة أبو معاوية كلهم عن هشام حا قال وحدثنا أبو كريب أيضا، واللفظ هذا حدثنا يعني هذا لفظه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة نعم عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وقال لأخي أم سلمة يا عبد الله ابن أبي أمية يا عبد الله ابن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان. وهذه يعني إحدى النساء الموجودات في الطائف، ولعلها كانت قبل الإسلام يعني من اللاتي يتكسبن بالبغاء كما هو شأن الجواري من النساء في ذلك الوقت. فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربعة فإنها تقبل بأربعة، يعني إذا جاءت مقبلة يرى منها أطرافها الأربعة، يعني عكن وأطراف الأعضاء من جسدها. نعم. تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل هؤلاء عليكم، يعني منعه من دخول أو منعهم من أن يدخل عليهم أمثال هذا المخنث الذي يعرف من تفاصيل النساء. ثم قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فكانوا يعدونه يعني يحسبون أنه من غير أولي الإربة من الرجال، يعني الذي ليس لهم في النساء حاجة في النساء ولا رغبة في النساء ولا تطلع إلى النساء، وأمثال هؤلاء كانوا يتخذون خدما ومساعدين للنساء في أحوال بيوتهم. نعم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة. قال إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هنا أو ما ها هنا؟ يعني هذا الرجل ليس من غير أولي الإربة، بل هو من أهل الإربة، لأنه متطلع على ما يختص به النساء ويتميز به النساء من جمال ومن خصائص ومن أوصاف. نعم. ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكم؟ قالت: فحجبوه، يعني فمنعوه من الدخول عليهم. نعم. ثم قال في شرحه باب في شرحه منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. نعم، يعني الإمام النووي يشرح هذا الحديث. قولها: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ يعني أرى أن هذا يعرف عورات النساء، ولذلك هو من أولي الإربة، لا أنه ليس من أولي الإربة. نعم. فلا يدخل عليكم، فحجبوه. قال أهل اللغة: المخنث هو بكسر النون. مخنث بكسر النون، ومخنث بفتح النون، بالكسر على أنه اسم فاعل، وبالفتح على إنه اسم مفعول. وفتحها: وهو الذي يشبه النساء من أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه يكون هذا خلقه من الأصل، يعني طبعه. وتارة بتكلف، وتارة يكون بتكلف منه، يعني هو الذي يعود نفسه على مثل هذه الحركات. وسنوضحهما. قال أبو عبيد وسائر العلماء: معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان أي أربع عكن وثمان عكن. قالوا: ومعناها أنها لا أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية، ثنتان من كل ناحية ثنتان. نعم. ولكن واحدة طرفان. لكل واحدة طرفين. نعم. ولكن ولكل واحدة طرفان. فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. قالوا وإنما ذكر فقال بثمان وأربع. الأصل أن العدد إذا ذكر يؤنث، تقول أربعة ريالات، أو إذا قلت ريالا تقول أربعة ريال، تؤنث العدد. نعم. ومتى لم يجد، وإذا ذكرت المعدود أنست العدد، ولذلك يقال أربع رجال، أربعة رجال وأربع نسوة. وهنا قال تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني لابد أن يكون المعدود هنا مؤنث. وهنا قال إنها عكن، تقبل بأربع عكن وتدبر بثمان عكن. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر فقال بثمان، وكان أصله أن يقول بثمانية. نعم. فإن المراد الأطراف وهي مذكرة. المراد الأطراف هي مذكرة، ولذلك تقول ثمانية عكن، لا أنك تقول ثمان. نعم. وتقول أربع عكنات وثمان عكنات. نعم. فإن أردت أن تذكر تقول أربعة عكن وثمان عكن. نعم. لأنه لم يذكر لفظ المذكر. يذكر لفظ المذكر. ومتى لم يذكر، ما ذكر التمييز يعني. نعم. ومتى لم يذكره جاز حذفه بأن يكون حذف الهاء حرف التاء بدلا من ثمان تقول ثمانية. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. هنا لما لم يذكر الأيام، ما قال ستة أيام، جاز التذكير. قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. نعم. سبقت المسألة ها هنا واضحة، يعني وقد تكلم الإمام النووي وشرح هذه المسألة في ذلك الموضع، موضع ستة أيام من شوال، واكتفى بذلك من أن يكرره ويعيده هنا. نعم. انتهى الوقت سيدي. انتهى الوقت. نعم. وباقي شرح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.